موضوع الدرس في أحوال المؤمنين يوم القيامة في سورة الحج تفسير الجلالين الآن. قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: من أساور من ذهب ولؤلؤ بالجر، أي منهما، بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب، وبالنسب لؤلؤا أطفى على محل من أساورا، ولباسهم فيها حرير. هو المحرم لبسه على الرجال في الدنيا، وهدوء في الدنيا إلى الطيب من القول، وهو لا إله إلا الله، وهدوء إلى صراط الحميد، أي طريق الله المحمود ودينه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله طاعته والمسجد الحرام وعن المسجد الحرام الذي جعلناه منسكا ومتعبدا الذي جعلناه للناس سواء العاكف المقيم العاكف فيه والباد الطارئ ومن يرد فيه بإلحاد الياء الزائدة بظلم أي بسببه بأن ارتكب منهيا ولو شتم الخادم نزقه من عذاب أليم مؤلم أي بعضه. ومن هذا يؤخذ خبر إنا نزيقهم من عذاب أليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إلى آخره، كما قرأنا قبل ذلك جاء ذكر الذين كفروا في الآيات السابقة. إن الله تعالى ذكر خصمان، يعني فريقان، فريق من المؤمنين وفريق من الكافرين. قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى آخر أحوال الكفار، أحوال الكافرين يوم القيامة بسبب كفرهم وشركهم واختصامهم وجدالهم في الله تبارك وتعالى وفي دين الله تبارك وتعالى، كما من أول الآيات: ومن يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. المجادلين المختصمين، جاء هذان خصمان اختصموا في ربهم. وقبل ذلك جاء ذكر الأديان الست: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى إلى آخره. فبذلك التقسيم، يعني أعلى فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعر. فلما جاء أهوال الكافرين، هذه سنة الله تعالى في كتابه، إذا جاء ذكر الأشقياء جاء بعده ذكر السعداء، لما لأن الأشياء تتباين بأسدادها. فبهذا لما جاء أهوال الكافرين جاء بعده أهوال المؤمنين: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. افهم هذه الجملة في الحقيقة يعني في مقابلة والذين كفروا. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ولكن ما قال بعده والذين آمنوا، بل إن الله غير الأسلوب في كلامه. وإلا أطف هذه الجملة على الجملة الذي قبلها. لما؟ لأن قبلها جاء ذكر أهوال الكافرين بأسلوب والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وأسلوب السابق هكذا يكون والذين آمنوا. ولكن إن الله تعالى غير الأسلوب، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا؟ تفخيما لشان المؤمنين وإكراما للمؤمنين وتعظيما للمؤمنين. إن الله يدخل الذين آمنوا. فإلا لو قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات تجري من تحتها الأنهار لكفت. ولكن جاء بأسلوب آخر، وأسلوب مؤين وأسلوب مؤكد بالتوكيدات، وأيضا إظهار اسم الجلالة إن الله يدخل الذين آمنوا. لما؟ لأن قبل ذلك قال تعالى كما قرأنا في الآيات السابقة ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. لما؟ لأن هذه المواقف هي إظهار الجلالة، إظهار شان الألوهية لله سبحانه، لأنه فعال لما يريد، وأنه يفعل ما يشاء، وأنه إذا أراد إكرام أحد أكرمه، إذا أراد إهانة أحد أهانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فبذلك لما كان مقام الجلالة مقام الألوهية جاء إظهار بلفظ الجلالة إن الله يفعل ما يشاء. وها هنا أيضا قال تبارك وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار، الحمد لله الآية قرأنا مرارا في كثير من المواقع. قال أنهار، افهم أنهار جمع نهر بالفتح، ليس جمع نهر بالسكون، لا. إذا كان النهر جمع أنهر، هذا فرق بين نهر وبين نهر. إذا كان بالفتح يعني أنهار، بعد جمع تكون أيضا بالتحريك بالفتح نهر. إذا تكون يعني بالتسكين بالسكون، فالسكون أنه لا يكون جمع هنا النار، بل تكون جمع أنهر على وزن أفعل، كما جاء كأفلس فلس أنهر نهر أنهر. فبهاون أنهار نهر بفتحتين. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون فيها من أصابر من ذهب. يحلون أيضا قراءتان عند القراء رحمهم الله تعالى. قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالتشديد، يعني يحلون فيها. وهذا قاعدة، كلما زاد المبنى زاد في المعنى، هو يعني تكريم، هو ليس يعني حلة واحدة، حلل من نعم الله تبارك وتعالى لأهل الجنة. وأيضا ما شاء الله تغيير لبسهم وتغيير ما رزقهم الله تبارك وتعالى من لباس الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال بعض القراء يحلون، وقرأ بعضهم بالتخفيف يعني بالسكون الها وفتلا يحلون. ولكن القراءة الأولى هي الراجحة عند القراء رحمهم الله تعالى، كي يحلون فيها من أصابر من ذهب. طيب يحلون فيها من أصابر، إما قال العلماء بالضم وإما بالكسر، يعني أصور إما إصور إما سوار إما سوار. فبذلك فيها أيضا بالضم وبالكسر من أصابر من ذهب. لما جاء من مرتين؟ لما إلا جاء يحلون فيها من أصابر يحلون فيها من أصابر من ذهب. فبذلك عند علماء القواعد علماء النحو هاون أقوال. قال بعض علماء القواعد من زائدة يعني من ذهب من ثاني إفا ليس من أولى ليس من أولى لأن من أولى لا شك في ذلك من لابتداء الغاية أنها يحلون فيها من أصابر من ذهب من ثاني. قال بعض العلماء من زائدة ولكن زائدة ليس معنى نعوذ بالله لا فائدة فيها لأنه كلام الله تبارك وتعالى يعني زائد للتوكيد للتأكيد وإلا كلام الله تبارك وتعالى لا يخلو عن الفائدة لا يخلو عن النفع لا يخلو عن الحكم لما لأنه كلام رب العالمين أنه كلام الخالق أنه ليس كلام المخلوق. ذهب بعض العلماء من القواعد من علماء النحو القول الأول كمن زائدة زائدة للتوكيد يعني يحلون فيها من أصابر من ذهب. وفائدة التوكيد ماذا؟ لما لأن الذهب محرم على الرجال في الدنيا وهنا جاء لفظ عام شامل للرجال والنساء فبذلك جاء تأكيد وتوكيد يحلون فيها من أصابر من ذهب لما لأن الأحكام في الدنيا غير وأما الأمور في الآخرة غير لما لأن في الجنة لا تكليف فيها. وأيضا إن الله تبارك وتعالى رزقهم من النعيم الذين حرموا في الدنيا بأوامر الله تبارك وتعالى كما يقال لأهل الصيام كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية لما لأن المؤمنين لا يلبسون الحرير والذهب من الرجال في الدنيا فبذلك إن الله تبارك وتعالى رزق لهم بدلها من الذهب ومن الحرير ومن أشياء الذي لا يتصور فبذلك قال العلماء من زائدة بس. والقول الثاني قال بعض العلماء من القواعد لا من تبعيدية يعني من أولى ابتدائية أما من ثاني فيقال من تبعيدية يحلون فيها من أصابر من ذهب يعني بعض ذهب من يكون للتبعيد كما جاء ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فبذلك من تكون للتبعيد. وبهذا ذهب بعض العلماء من القواعد من تبعيدها بس. وذهب بعض العلماء قالوا لا أن منها هنا لبيان الجنس يقال من بيانية من يقال بيانية كما جاء فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا الرجس الرجس جاء عموم ثم جاء بعد بيان رجس ماذا من الأوثان فبذلك قال بعض العلماء من القواعد كها هنا جاء يحلون فيها من أصابر. طيب أصابر من أي شيء؟ جاء بيان الجنس كمن ذهب فبذلك فيها أقوال من العلماء رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. فبجميع الأقوال يعني في الحقيقة صحيحة لا شك في ذلك ولكن القول الراجي عند العلماء كأنها لبيان من بيانية كها هنا موضي البيان موضي البيان يحلون فيها من أصابر من ذهب بس. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يحلون فيها من أصابر من ذهب وأيضا جاء في آية أخرى كإن الله تبارك وتعالى يرزقهم يعني صوارا من فضة أصابر من فضة وأيضا جاء كما جاء في هذه الآية واللؤلؤة. فبذلك القول الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة إن الله تبارك وتعالى أنهم يحلون بأمر الله يعني بثلاثة أصابر أصبرا من صبارا من ذهب وثوارا من فضة وثوارا من اللؤلؤ. فبذلك قالوا جاء في بعض الآيات من الذهب وجاء في بعض الآيات من الفضة وجاء في بعض الآيات من اللؤلؤ. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني ثوارا ثلاثة هذا هو القول الراجح عند الأسلاف رحمه الله تعالى. وأيضا يعني وما ذلك على الله بعزيز كالسوار أنه مرصع من الذهب ومرصع من الفضة ومرصع من اللؤلؤ يعني قد اجتمع فيها هذه الأشياء الثلاثة في سوار واحد لما لأن حتى إذا كان في الدنيا أنهم يجعلون الأشياء أشياء صابرة ويجعلون فيها يعني شيئا من الذهب وشيئا من الفضة وأيضا شيئا شيئا من اللآلي والأشياء وياقوت وأشياء مرجان وغيرها بأنواعها. فبذلك وما ذلك على الله بعزيز لما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال العلماء رحمهم الله تعالى تحلية الرجال بالأصابر، قالوا الصفار والسفار وحلي هذه زينة للنساء، أما الرجال فلا زينة لها، فأن لما يحلون فيها من أصابر من ذهب؟ فأجاب الأصراف رحمهم الله تعالى قالوا أن الملوك في الدنيا أنهم يلبسون التيجان المرصع من اللآلي، وبعض التيجان يبلغ إلى بلايين وإلى أكثر من ذلك، فبذلك أيضا بعض السلاطين وبعض الملوك أيضا يلبسون أصابر من الذهب ومن الفضة، فبذلك لما إن الله تعالى دخلهم الجنة ما شاء الله كأنهم بلغوا إلى شيء ما لا يتصور به العقل، فبذلك إن الله تبارك وتعالى جعلهم وردكهم أشياء كما يلبس الملوك وكما يلبس الأمراء وكما يلبس في الدنيا الناس، فبذلك قالوا. فأيضا قال بعض العلماء في الحقيقة قالوا لا اعتراض، لما؟ لأن بعض الأشياء مثلا هذا لباس عرب ما شاء الله لباس فاخرة ولباس ما شاء الله يعني باعتبار يعني بنوعه وأنواعه وصورته، يعني لباس فاخرة ولباس لباس الأمراء، ولكن أنت تذهب مثلا في بلد الذي لا يلبس فيها هذا اللباس، إنسان يكون أجنبي ويكون إنسان عجيب، لماذا؟ إذا كان لابس واحد إنسان، فبذلك يعني بعض الأشياء تكون زينة وبعض الأشياء في بلدان آخر لا تكون زينة. أما رأيت ما شاء الله في إندونيسيا وهنا لباس غير، أما رأيت لباس الأخوان السودان نيجر وغير ذلك ألوان غير وأشكال غير. لما؟ لأن كثير يوجد عندهم يعني هو أشياء أنواع من الحيوانات، فبذلك عندهم مرغوب الشيء اللباس الذي تكون على أنواع وألوان جلود الحيوانات، بعضه على جلود كذا وبعضه على جلود كذا وبعضه، وهو أنفع لهم أيضا. لما؟ لأنهم إذا لبسوا هذا اللباس في بلدانهم حيوانات لا يضرهم، أما إذا كان لبسوا لباسا آخر حيوان يضرهم، وأما إذا وراء من بعيد أنه لا يفرقوا، فبذلك تكون أحفظ وتكون أنفع لهم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فبهذا، لما؟ لأن أحوال الآخرة وأحوال الجنة تختلف من أحوال الدنيا. هنا إن الله تعالى جعل للرجال زينة من الهلي أيضا، فبذلك تكون سببا لزينتهم وسببا لافتخارهم، نعوذ بالله لا يكون الشيء عيب عليهم. لما؟ لأن الجنة إن الله تعالى ما جعل فيها لا قبائح، وما جعل فيها نسب، وما جعل فيها لغب، وما جعل فيها الشغب، وما جعل فيها الشيء الذي تكون سببا لقبهم، لا، يكون سببا لجمالهم، فبذلك يحلون فيها من أصاغر، كما هو الثابت في الحديث الصحيح لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تصيبا كثيرا كثيرا من مكة إلى المدينة، فلقيه سراقة بن مالك، وقصته معروفة مشهورة، فإن الله حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أنه جاء سراقة وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوارين من سواري كسرى، ملوك كسرى، هذا كان بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى عظمة هذه البشارة العظيمة، كأنه كان مهاجرا وأنه كان فارا بدينه، مهاجرا بأمر الله تبارك وتعالى، وليس معه إلا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وليس عنده جنود ولا عنده قوة ولا عنده شوقة، ولكن بشر بشارة عظيمة بفتوح كسرى وقيصر، وهو مهاجر من مكة، فهذه بشارة. فأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم رجل الذي يتعاقبه تعاقبا لمن أعوذ بالله يريد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كافر، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بسوارين سواري ملوك كسرى، فيها بشارة إلى إيمان سراقة، وفيها بشارة إلى فتوحات هذه البلدان النائية، البلدان البعيدة من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة، وفيها بشارة يعني لغلبة الضعفاء والفقراء على المتكبرين والمتجبرين من ملوك فارس وكسرى، فبذلك بشارة عظيمة مشتملة على بشارات كثيرة، على بشارات عظيمة. من يتأمل بهذه البشارة فأنه يعلم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ما أخبر وما بشر إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن هذه البشارات وهذه الأخبار لا يكون بالعقل، لا يكون بمجرد الفكر، لا يكون بمجرد التفكير، بل أنه يكون بنور الوحي، لأن الله تعالى شرع صدره، وإن الله تبارك وتعالى نور قلبه، وإن الله تبارك وتعالى أرسل عليه الوحي. وحتى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال الله تعالى في كتابه. فبذلك لما كان زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ما شاء الله دخل المسلمون في كسرى، كما إن الله تبارك وتعالى وفق للمسلمين بدعواتكم الصالحة، بجهود المؤمنين، بجهود الأفغانيين، إن شاء الله دخولهم بفضل الله تبارك وتعالى اليوم أو إلا صباحا بفضل الله تبارك وتعالى، بقوة الله تعالى، بنصرة الله تعالى، بإزة الإسلام وإزة أهله في كابل برحمة الله تبارك وتعالى. فبذلك هذا نصر من الله، وإذا لا يتصور، لا شيء لا يتصور. فبذلك الكفار يعني في بلدانهم دائم جالسين متهيرين، متهيرين مدهشين، هؤلاء المسلمون ماذا عندهم؟ فبذلك وأنهم لا يعلمون لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لما؟ لأن العزة لله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وإن الله وعد بالمؤمنين إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. وأيضا إن الله وعد بالمؤمنين كان حقا علينا نصر المؤمنين، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شرط إيمان أن يكون الإنسان مؤمنا بالله، موقنا بالله، وعنده إيمان كامل ويقين كامل، وأنه إذا جاهد في سبيل الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فبذلك قال العلماء الذين جاهدوا يعني للإطلاق، أما من الله تعالى كلام مؤكد بلام، وأيضا بنون عزمة، وأيضا لنهدينهم، ليس فقط لنهدينهم سبلنا. فبذلك كلام ووعد مؤكد من الله تبارك وتعالى، وإن الله لا يخلف الميعاد، كلامه حق وأخباره صدق، وأنه لا محالة واقع. فبذلك لما فتح البلدان كسرى، فجاء ما شاء الله أصورة ملوك كسرى في مال غنائم، فجاء سراقة، فأنه ذكر على أمير المؤمنين ابن الخطاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرني، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني بهذه البشارة العظيمة، فأعطاه عمر رضي الله تعالى. فبذلك فيها دليل كأن الملوك يلبسون الأصابر، ويلبسون الصوار، ويلبسون الحلي وغير ذلك في المناطق المختلفة، كما في بعض يعني مناطق الهند، وفيها ملوك، وفيها ما شاء الله ملوك مسلمين، ملوك مسلمين وملوك ما شاء الله يعني خدموا العلم، أيضا خدموا العلم كما هو معروف، يعني هيدرآباد هي إدارة المعارف العثمانية، إلى الآن كتب الدين الذي طبعت منها ما طبعت في العالم كلها. وأنه كان يخطب العلماء، وكان فبذلك في زمانه ما شاء الله نشر العلم والدين بلغ إلى ما بلغ، ولكن أيضا يلبسوا. لما؟ لأن كان هذا لباس آبائهم، هذا لباس آبائهم وأجدادهم، فبذلك عندهم هلي. وإلا ورجل كان رجلا متواضعا، وكان رجلا من محبين العلماء، دائما عنده بحث علمي ما يتعلق بالكتاب والسنة، ما يتعلق بالفقه الإسلامي. فبذلك طبعت منها كتب ما شاء الله، رحمة الله عليه وتوفي. فبذلك قال العلماء رحمهم لا أحوال الآخرة خير، يحلون فيها من أصابر من ذهب، ومن أصابر من ذهب واللؤلؤ، إما واللؤلؤ إذا كان بالجر يعني منهما، إذا كان بالجر منهما، يعني يحلون أصابر من ذهب واللؤلؤ، وقرأ بعضهم من ذهب واللؤلؤ، إذا كان لؤلؤ تكون على محل من الأصابر، إذا كان هذا يعني تكونهم سوارا من ذهب، وتكون سوارا من الفضة، وتكون سوارا من اللؤلؤ العالي، إما أنه مرصر من الذهب. وأيضا جاء في الحديث الصحيح كمن شرب الخمر لم يشربه في الآخرة، من لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة، من لبس من الذهب لم يلبسه في الآخرة. بس ولكن الآن أيضا فيها قولان من الأسلاف، افهم، کہ لم يلبسوا في الاخره معنى قال الذي لبس في الدنيا ولم يتب يعني اذا ما تاب اذا تاب تاب الله عليه التائب من الذنب كمن لا ذنب له فبذلك انه يلبس برحمه الله تعالى وقال بعض العلماء ولو انه تاب لم يلبس ولو انه تاب يعني نعوذ بالله شرب الخمر تاب قالوا انه لبس الحرير تاب وايضا قالوا نعوذ بالله انه اذا كان اكل في انيه الذهب والفضه ولو انه تاب قالوا لم يلبس ولم يستعمل ولكن الان قولان قال بعض لم يستعمل متى قالوا في مواقف الحشر قبل دخول الجنه او في يعني في قدر ما يؤذب انه لا فاذا دخل الجنه قال يلبس لما قالوا لان الجنه ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون فإذا ذلك اذا كان ما تشتهي فهو يشتهي ولا يحصل فيكون محروما فكيف تكون شيء مخالفا لآيات الله تبارك وتعالى فبذلك قال العلماء اذا دخل الجنه لبسه ولكن ذهب بعض الاصحاب قالوا لا فان دخل الجنه لم يلبس لما قالوا لأنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصيبا كثيرا كثيرا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة فلم يلبس وقالوا هذا حديث صحيح أما عاقب لكم في ما تشتهي أنفسكم فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم قالوا جنة فيها درجات بعضها باعوا فوق بعض أنهم يرون إلى غرفات الجنة وإلى درجات الجنة كما أنتم يرون كما ترون الكواكب في الدنيا وبعضها أبعد من بعض مراتب ولكن إن الله ما جعل في قلوبهم غل ولا حسد ولا حقد وإلا إذا كان في أسفل الدرجات هو يتمنى أعلى الدرجات إذا يؤتى حسب ما تشتهي لا فرق بين الدرجات فإذا لا يعطى فتكون مخالفا لهذه الآية فبذلك إن الله ما جعل في قلبه شهوة ما جعل في قلبه حقد وحسد وغل أما في الدنيا إنسان في قلوبه غل في قلبه قلوبهم حقد حسد هذا يبغي فوق هذا وهو يبغي فوق هذا وهذا يبغي فوق هذا أما في الدنيا كلما رزق الله تعالى أنهم آمنين مطمئنين ونزعنا ما في صدورهم من غل فبذلك قال العلماء رحمهم الله كأن من لبس من الذهب في الدنيا قالوا لم يلبسوا في الآخرة وإن دخل الجنة فبذلك يعني حرمة استعمال الذهب كما هو الثابت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من الذهب وأخذ قطعة من الحرير فقال هذان حرامان على ذكور أمتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى آنية الذهب والفضة قالوا أيضا لا يجوز استعمالهما للرجال ولا للنساء لما لأن فيه التفاخر والتكبر أما الهلي فجائز للنساء أما ذهب فاستعمالها فجائز للنساء فبذلك هكذا استدل العلماء رحمهم الله كأن بعض الأقلام قالوا بعض الأقلام إذا كان أنها خالصة من الذهب فحرام استعمالها لما لأن الذهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال فما خصص تخصيصا إلا بعذر مثلا كما في الأسنان في السن أو كما قطي أنف رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه أخذ من الفضة ولكن جاء فيها روائح كريهة فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له لما لأن من الذهب خاصية كأنه لا يقع فيها روائح ولو أنها يستعمل في داخل فم الإنسان ولكن روائح قريحة لا يوجد فيها فبذلك إذا كان لعذر إذا كان لحاجة إذا كان لضرورة فأجاز العلماء رحمهم الله تعالى حسب ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قالوا كما تحريك الأسنان فأنهم يربطونها بسلك من الذهب فقالوا إذا كان عذرا فجائز أما بدون عذر فقالوا لا لما لأن استعمال الذهب حرام على ذكور أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الحكم في الأقلام وهكذا الحكم في النظارات لأن بعض النظارات أنها خصيصة مسروءة من الذهب وبعض الأقلام مسروءة من الذهب حتى قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى کہ اذا کان القلم انها ليس صنعت من الذهب ولكن ريشا من الذهب فقال هو الافضل اجتنابه عنها ولا يكتب بهذا لما لان الشيء محرم اذا كثر من الشيء المحرم قالوا لا خير فيها فبذلك نهى جاء النهي ايضا. واما قال بعض العلماء يفهم اذا هو ليس خالص من الذهب بس جعلوه ماء من الذهب لئلا يتغير لونه فقالوا هذا استعمال جائز قالوا هذا استعماله جائز لما لان الشيء المحرم اذا كان خالصا من الذهب فهذا لا يقال ذهب هذا مجرد لون ذهبي وان اللون يتغير فاذا كان من ماء الذهب لا يتغير بس فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا استعمالها جائز. اما الحرير المراد بنا الحرير الخالص الحرير الخالص اما الحرير الذي يسمى الان حرير هذا سلك ويسمى هذا حرير فلان وهذا لا يقال حرير لان هذا مصنوعة من البترول من البنزين ليس انها صنعت انها شيء من الدودة كما كان في الزمان الاول والان يوجد يعني الاصلي الخالص ولكنها غالية ثمينة فبذلك اما هذه الاشياء المستعملة الان فهذا يسمى حرير يسمى سلك يعني ولكن انها في الحقيقة لا يقال حرير فهذا